أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يأمر بالمحافظة على الصلوات وعلى الصلاة الوسطى، ولذلك سأل بعض طلاب العلم عن هذا، قالوا لماذا هذه الآية جاءت بعد قبل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وقبلها وإن طلقتموهن، وبعدين وللمطلقات متاع بالمعروف. فالمسؤول كان لا يعرف، فذهب لأحد الشيوخ الذين لهم علم في التفسير، فقال الشيخ رحمة الله عليه: ربما تكون هذه القضايا مظنة لضياع الوقت أو لعدم المحافظة على الصلاة، فأمر الله بالمحافظة على الصلاة في خضم هذا الجانب، لأنه ربما يكون سبب في ضياع الصلاة أو تأخيرها أو كذا. ولذلك هذه القضايا مشغلة، مشغلة ذهنيا ومشغلة نفسيا ومشغلة أيضا جسمانيا، قضايا البيت تشوش على الواحد. فلما كان هذا مظنة، لأن الواحد يعني ربما إيش يأخر الصلاة أو لا ينتبه لها أو لا يأتي بخشوعها، أمر بالمحافظة على الصلاة في أثناء الكلام على قضايا البيوت، العدد والطلاق وهذه الأمور. وقال بعض العلماء لما بين كثيرا من الأمور التي تتعلق بالدنيا، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الشهر الحرام، وهذه أمور بعدين أتبع ذلك بعبادات محضة للآخرة. ولذلك الصلاة هذه أمرها غريب، الصلاة كل العبادة في الصلاة، ولذلك هي عبادة يعني كل يعني الأمور التي تقوي الإيمان موجودة في الصلاة، يعني مثل ما تقول هي غذاء كامل للإيمان، الغذاء الكامل للإيمان الصلاة، فيها بروتينات الإيمان والنشويات وفي كل أنواع التي يقوم بها الجسم الإيمان يقوم بالصلاة هذه، لكن بشرط أن تكون إيش؟ أن تكون مؤداه على الطريق المشروع بها. لذلك من المؤسف أن كثيرا من المسلمين الآن لو نعمل استبيان، كم أركان الصلاة؟ كم شروط الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ كثير منا لا يعرف هذا، ونحن نعملها كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. ولذا الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كانت الصلاة اللي هي صلاة. أما إذا كان الواحد ينقرها يعني شوف الإنسان طيب، فإذا بدأ يصلي مسكين أولا الطمأنين ما يجيبه كثير منا، ثاني شيء الركوع ما يكون سليم، ثاني شيء السجود. فلذا الصلاة أمرها عجيب يعني. واتفق الأئمة الأربعة على أن تاركها حياته غير شرعية، الذي يترك الصلاة حياته غير شرعية، لا يخالط المجتمع، إما أن يسجن ويضرب وإما أن يقتل. أما يخالط المجتمع تارك الصلاة لا يخالط المجتمع، لأن هذا إنسان مريض وخطير، ومخالطته للمجتمع فيها ضرر على المجتمع، فلا بد أن يحجر عليه حتى يموت أو يصلي. إما أن يقتل وإما أن يسجن ويضرب، ويقتل إما كفر أو يقتل حد. ومذهب أبي حنيفة وأحمد واضح في المسألة، لكن مذهب الشافعي ومالك فيه نوع من الخفاء، وقد نعرج عليه في أثناء الدرس. إذا حافظوا حافظوا، هذا كأنه مفاعلة من المحافظة، ومفاعلة قد تأتي من غير اثنين كطارقت وسافرت، وبعد تأتي المفاعلة على مقصود بها الأمر. حافظوا، والمحافظة هي المداومة على الشيء وعدم تضييعه والإتيان به في وقته. حافظوا على الصلوات، إذن حافظوا أمر للمحافظة على الصلوات. الصلوات جمع صلاة، هل هي الصلوات كلها أو الصلوات الخمسة؟ قولان للعلماء. والمحافظة عليها أصولها فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، جاء وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، راح وصلى فجاءه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بعدين قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، لذلك هو هيئه ليقبل. قال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أصبحت هذه هي أصول مسائل الصلاة. لذلك بعضهم قال التسليم ما هو لازم، وينكت على أبي حنيفة أنه يرى أن التسليم يكون قطع الصلاة بسلام أو منافي لها، ولذلك ينكت الشافعية على الأحناف لأن كان بينهم في جهة العراق والخراسان، كان بين الشافعية والأحناف مساجلات، ولذلك ألف إمام الحرمين كتاب، وكانت هذه أسباب مشكلات. ولذلك يقول ومحدثين يرى الخروج من السلام بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ أيوة، لأن قال إذا نوى الحدث ونوى به الخروج من الصلاة فيخرج به، وهذا الحقيقة فيه بعد، وهذا نوع التنكيت بين أهل المذاهب. ولا شك أن المذاهب هي خدمة الدين وخدمة الاستنباط، لكن المذاهب كلها مكملة لبعض، فلا ينبغي لطلاب العلم أن واحد يكون يختار إمام عن إمام، وإنما الأئمة كلهم عدول وأهل حق وأهل خير وليسوا بمعصومين، فمن عنده الحق نترحم عليه ونقبل الحق، ومن عنده خطأ نترحم عليه ونرد الخطأ، وكل واحد منهم صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد جاء الشيخ ناصر الدين رحمه الله الألباني في كتابه القيم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بأسانيد صحيحة عن الأئمة الأربعة، أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد نظمها أخونا الفلاني في مقدمة إحدى طبعات المغني، المغني لابن قدامة، وهو من أجل كتب الفقه المقارن وأعدلها وأكثرها، يعني أمين في النقل، إذا نقل عن المذاهب لا ينقل إلا بأمانة ويأتي بالأدلة. ولكن نحن يعني دائما كل واحد منا يختار ما يحلو له، لكن المقدم النصوص. إذا كان ما فيه نص الأمر سهل، إذا كان كل واحد عنده نص الأمر سهل، لكن المشكلة إذا كان في طرف نص وفي الطرف الثاني لا يوجد نص. أما إذا كانت قضية اجتهادية الأمر سهل، قضية مصلحية أمر سهل، قضية قياسية الأمر سهل. إذا كانت قضية كل واحد عنده نص يستدل به الأمر سهل، لكن هنا يكون فيه نص صريح وهنا فيه عموم أو إطلاق أو قياس لا. إذن ونظم الفلاني هذا، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتموا قولي مخالفا لما رويتموا من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل واحد من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلماء: كل أتباع الأئمة للأئمة عليهم منة، أتباع الأئمة للأئمة عليهم منة إلا البيهقي. الإمام البيهقي له منة على الشافعي، لأنه أصبح يأتي بالحديث ويقول: وقد صح الحديث في هذه المسألة وهذا مذهب إمامنا، لأن الشافعي رضي الله عنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأصبح له المنة على المذهب لكثرة ما جمع من الأدلة والأحاديث الصحيحة، وله كتابه القيم السنن الكبرى، هذا أجمع كتاب للفقه ولأقوال الصحابة ولأقوال الأئمة، يعني كتاب عظيم جدا وهو مطبوع وموجود في السوق، السنن الكبرى للبيهقي. إذن حافظوا، هذا أمر للوجوب على الصلوات، كل الصلوات يحافظ عليها، شروطها التسعة، أركانها الأربعة عشر، واجباتها، سننها، أندابها. الواحد يحاول أن يأتي بالخشوع، الخشوع لا يملكه الإنسان لكن يملك الأسباب، يحاول أن يأتي بما يستطيع من النافلة، يحاول أن يأتي للصلاة بخشوع وبسكينة. ولا تأتوها وأنتم، واحد شوفه يجري ذاهب للصلاة، يا أخي اللي أمرك بالصلاة قال لك تأتي لا تسرع، فما أدركتم وما فاتكم فأتموا. أنت لو فاتك الصلاة مكتوبة لك الجماعة، ما دمت أنت في البيت نويت تذهب للصلاة مكتوبة لك. لكن فرق بين ما كل يوم واحد يقول مكتوبة لي ولا يأتي، وواحد انشغل، أو ما دمت أنت وصلت ذهبت من البيت لأجل الجماعة تكتب لك، فإن وجدتها تكتب لك وإن لم تجدها الله يكتبها لك، الله كريم. إذن الدين بالاتباع ما هو بالهوى، لذلك ينبغي نتبع، حافظوا على الصلوات. لذلك الذي يصلي ويغتاب الناس وينظر في الحرام ويظلم الناس، هذه الصلاة فيها مشكلة، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. فإذا كان الإنسان يمارس الصلاة ولا يقلع عن المعاصي معناته هذه الصلاة فيها مشكلة، ما هي مضبوطة. فلازم الإنسان يعرف الطريقة التي يصلح بها صلاته حتى تحميه من المعاصي. لذلك الصلاة فيها الصوم وفيها المال وفيها كل عبادة، لأن أكثر وقت، أكثر شيء يجمع به الإنسان المال ما هو؟ الوقت. الصلاة تأخذ عليك الوقت، الصلاة كأنها صوم لأنه لا يجوز الأكل في الصلاة، فكل العبادات داخلة في الصلاة، عبادة بدنية ومالية. عجيبة الصلاة. فلذلك الله قال حافظوا على الصلوات الخمسة، أو الصلوات المفروضة والصلوات اللي هي السنن أو الرواتب، 10 أو 12، والضحى على أنه موجود أو غير موجود، وأنه 8 أو أكثر. حافظوا على الصلوات. بعدين قال والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى، هذا عند بعض الناس تعين أن الصلوات المقصود منها الخمس، لأنه قال والصلاة الوسطى. وللعلماء فيها أكثر من 10 أقوال. الصلاة الوسطى. والغريب كيف يجرى الخلاف فيها بعد قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم أو قلوبهم أو بطونهم نارا وقبورهم، صلاة العصر. لكن جاء في رواية أخرى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذه أيضا مشكلة أخرى. إذا في نصوص صحيحة صريحة أنها صلاة إيش؟ العصر. لكن في نصوص أخرى صحيحة أنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، والعطف يقتضي ما لا المغايرة، هذه مشكلة. القول الثاني أنها صلاة الظهر، لأنها هي أصعب الصلاة، وتأتي الناس نازلة من العمل وفي الحر، القول الثالث أنها صلاة المغرب لأنها بين الأربعة والإثنتين، ولأنها في النهار اثنتين وفي الليل كأنها اثنتين، الفجر في الظلام والعشاء. القول الرابع أنها العشاء لأنها ثقيلة على المنافقين والناس. القول الخامس أنها الفجر لأنها صعبة في كل بلد، لأن غيرها من الصلوات قد يكون صعب في بعض البلدان وفي بعض البلدان غير صعب، أما الفجر في كل وقت صعب لأنه وقت النوم ووقت الراحة، فيكون صعب على الجميع. القول السادس أنها الفجر والعصر. القول السابع أنها العصر والعشاء. القول الثامن أنها الجمعة. القول التاسع أنها كل صلاة، وهذا اختيار ابن عبد البر. القول العاشر أنها مخبوءة، ولذلك قالوا علمت ثم رفعت. ولذلك ابن عبد البر يقول في الاستذكار أن حافظوا على الصلوات جميعا وعلى كل صلاة بمفردها، لأن كل صلاة وسطى، لأن الصلوات خمسة، فكل واحدة بالنسبة للاثنتين وسط. إذن حافظوا على الصلوات جميعا وعلى كل صلاة بمفردها. ولذلك قالوا ما دامت هي في الخمس، الله أفهمها إذن حافظ على جميع الصلوات، إذن أنت تحافظ على الوسطى. وفيه نص صحيح صريح أنها العصر، وفيه قول قوي أنها الفجر، والنصوص كثيرة جدا، وهو اختيار بن جرير أنها العصر. إذن حافظوا على جميع الصلوات وعلى كل صلاة بمفردها. ولذلك الصلاة عجيبة. مالك والشافعي قالوا تارك الصلاة يقتل حدا، وهذا الدليل في خفاء. أحمد في الرواية التي عليها الفتوى قالوا يقتل كفرا، وهذا دليل قوي جدا، لأنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هنا قد يكون كفر دون كفر. قال ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، هذا قد يكون أيضا من باب الوعي. لكن من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. فهذا حديث مشكل فعلا، يعني من أقوى شيء. وقال السلف لا نعلم عملا يكفر به الإنسان إلا الصلاة. ولذلك كل عبادة إذا عجز المسلم عنها تسقط عنه إلا الصلاة. متى تسقط الصلاة عن المسلم؟ أحسنت، إذا فقد العقل. لا تسقط الصلاة عن المسلم إلا بفقدان العقل. صلي واقف، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فعلى ظهرك، فإن لم تستطع فبالإيماء بالرمش. لا تسقط الصلاة إلا عمن من فقد العقل. أما الصوم للمسافر للمريض، الحج لمن استطاع، الطهارة لمن يستطيع. كل العبادات تسقط عن الذي لا يستطيع. الصلاة لا بد يقوم بها من عنده عقل. إذن أبو حنيفة قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل المسلم المحصن بغير إيش، قتل المسلم عمدا عدوانا. وترك الصلاة ليس من الثلاثة. إذن مذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الإمام أحمد واضح. طيب مذهب مالك والشافعي ما هو واضح؟ لأنهم قالوا يقتل إيش؟ حدا لا كفرا. فقالوا الدليل على ذلك كثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة على أن المصلي لا يقتل، فيفهم من دليل من المفهوم أن غير المصلي إيش يقتل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. نهاني ربي عن قتل إيش المصلين. قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة، قال نهاني ربي عن قتل المصلين، ما أقاموا الصلاة. إذن المفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، يفهم منها أن الذي لا يصلي يقتل. إذن كثرت مفاهيم يعني الكتاب والسنة عن نهي عن قتل المصلي، ففهم منه أن غير المصلي إيش يقتل. ولذلك هذه الصلاة ينبغي أن تصلى في المحل الذي يدعى لها فيه. والعلماء في صلاة الجماعة أربعة أقوال، وكل منها قوي وله الأدلة. القول الأول وهو أضعفها أنها شرط في صحة، فرض عين شرط في صحة الصلاة، وهذا القول قوي جدا وله أدلة، ولكن هو أضعف الأقوال. القول الثاني أنها فرض عين ليست شرطا في صحة الصلاة، وهو قوي جدا. القول الثالث أنها فرض كفاية، وهو قوي جدا. القول الرابع أنها سنة مؤكدة، وهو قوي جدا. وكل له الأدلة كثيرة. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه الأدلة ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. كلها عليه أدلة. أما الذين قالوا فرض عين، قال للأعمى أتسمع النداء لما قالوا أنا لا قائد لي؟ قالوا نعم عذره. فلما مشى قالوا أتسمع النداء؟ قالوا نعم. قالوا أجب أو لا أجد لك عذرا. أما الذين قالوا إنها فرض كفاية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا فإذا سمعوا الأذان تركوا، فإذا لم يسمعوا الأذان هاجموهم، فدل ذلك على أنها فرض كفاية. ولذلك لقد هممت أن آمر رجلا فيأم الصلاة ثم أخالف لناس لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. أما الذين قالوا إنها سنة مؤكدة، وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من العلماء، قالوا صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، فهنا جعل صلاة الفرد صحيحة وجعل صلاة الجماعة أفضل منها. ولو كان تارك واجب لا يكون هذا لازم. والرجل الذي جاء وجلس ولم يصليا فلما قالوا له ألا تصليان مع المسلمين؟ قال صلينا في رحالنا. قال إن صليتما في رحالكما وأدركتما الجماعة فصليا معها. فالأقوال الأربعة كل لها أدلة قوية وكل لها نصوص تدل عليها. والأفضل أن المسلم لا يصلي إلا في الجماعة إلا إذا كان يعني عنده عذر. فالتخلف عن الجماعة ليس من شيم المسلم. وقال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال الله واركعوا مع الراكعين. فينبغي للمسلم أن يصلي مع الجماعة. وهذه الأقوال كلها لها أدلة، ولطالب العلم أن ينظر ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. وقبل أن ينكر على المخالف ينظر في أدلته. لا بد أن نتعود أن نعرف ما الذي استدل به المخالف، لأن هذا يعطي لطالب العلم أولا الإنصاف، بعدين يوسع مداركه، بعدين يكون سبب في تعلمه وفهمه. غيرك يحب الجنة، غيرك يفهم، غيرك يتقي الله، غيرك يريد أن يكون من أهل الفضل. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينزل إخوانه منزلة ما لا نفسه. فأنت إذا قال أخوك قولا أول ما تقول له ما دليلك على هذا؟ قد على طول تترك ما عندك وتذهب معه، لأن نحن عندنا ميزان، ميزاننا هو ما لا النصوص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن العادات ليست أكبر شيء مشكلة، العادات، لأن الإنسان إذا تعود على عادة يظنها دين أحيانا. لا، أحيانا العادة تكون طيبة وأحيانا تكون غير طيبة. إذن العادة غير النصوص. لذلك بعض الناس ينفر من العادة، قال اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ طيب إنهم أناس ليش؟ طيب هذا مدعاه للإكرام أو للإخراج؟ وقال أجعل الآلهة إيش؟ فلذلك الإنسان إذا تعود على الخطأ أحيانا يرى غيره هو الخطأ. ولذلك لا بد من تعود المسلم على قبول الحق، سواء قلته أو قاله شيخي أو قاله إمامي. فالحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. نحن عندنا ميزان، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولذلك لما اختلف الشافعي والإمام أحمد في قضية أن يعود الرجل في هيبته، قال العائد في هيبته أيوة، فقال له الكلب يجوز له أن يعود في قيئه، قال له ليس لنا مثل السوء أيوة. لذلك أحيانا لما تنظر في أدلة العلماء كل قول تراه وراجح. مثلا لو تنظر الآن في أدلة الأنساك الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران، كل ما قرأت أدلة تقول هذا هو الراجح. إذن كل واحد راجح باعتبار، لأنه قال دخلت العمرة في الحجة وشبك بين أصابعه، قال ألعامنا هذا، قال بلش لأبد الأبد، وهل في شيء أقوى من هذا؟ قال ألعامنا هذا، قال ما بل لأبد الأبد، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهديش ولجعلتها عمرة. الأحناف يقول لم يختر الله لنبيه إلا الأفضل، والقران أفضل لأن اختاره الله لنبيه، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، القران أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. الثاني يقول طيب الله يقول وأتم الحج والعمرة، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك، وعمر 10 سنوات يأمر الناس بالإفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء، وهو هذا لبيان الجواز. وحديث جابر الطويل وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، إذن هذا لبيان الجواز. إذن هذا راجح وهذا راجح وهذا راجح، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. الجنة بوابها كم؟ 8. أدخل من باب وخلي لغيرك باب يدخل منه، والراحمون يرحمهم الله. والشريعة وضعت متحملة لهذا، وإن كنت ولا بد فانظر في أدلة المخالف قبل أن تغضب على أخيك وتحمل عليه، أعرف أدلته ما هي، فإنك لو عرفت الأدلة إما أن يخف ما في نفسك أو يزول. لذلك سبحان الله العظيم، المرأة التي ولدت ل6 شهور وأمر عثمان برجمها وذهب يرجم بها، جاء علي قال لهم ليس ذلك لكم، الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، قال وفصاله في 2 عامين، وهذا دليل الإشارة، إذن 6 أشهر يمكن المرأة. فقالوا ردوها ردوها، وقال مشكلة ولا أبا حسن لها. فالصحابة ما كان الواحد عنده مشكلة، إذا وجد الدليل يقبله، ولذا المسلم يعود نفسه على الدليل. واحد يقول لك جيب لي دليل، حياك الله، ما عندك دليل يا أخي لا تلزمني بقولك، في دليل هذا على الرأس والعين، ما في دليل كل واحد حر، كل واحد يختار، ما ليس حر يختار ما يراه. أما إذا جاءت الأدلة خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري. إذا حافظوا على الصلوات، صلاتها في وقتها بطهارتها بخشوعها بسجودها بركوعها بطمأنينتها بطهارة المحل والثوب باستقبال القبلة بالجماعة، حافظوا عليها، لا تؤخرها عن وقتها، لا تنقرها. وقوموا لله قانتين، قوموا أمر لله لا لغيره، قانتين مطيعين منقادين ساكتين غير متكلمين في الصلاة. أقوال كثيرة في القنوت تدور حول يعني عدم الانشغال في الصلاة بغيرها، واقفين ساكتين خاشعين مطيعين، كله يدور حول يعني امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الدين في الصلاة. وقوموا لله قانتين. القنوت أصله السكوت، والقنوت طول القيام، والقنوت الطاعة، وكل هذا مأمور به في الصلاة. فإن خفتم فصلوا رجالا وصلوا ركبانا. خفتم من أسد، خفتم من سيل، خفتم من حية، خفتم من عدو، فإن خفتم. فالله تعالى جعل أبواب الأمام مفتحة في هذا الدين، وهذا الدين عملاق، دين يسر، دين السماحة، دين النزاهة، دين العفة، دين اليسر. فبأي حق ما نظهر للعالم جمال هذا الدين حتى ننقذ الكرة الأرضية؟ كثير من الناس إذا مات على الكفر سيلببنا يوم القيامة: يا مسلمون حلتم بيني وبين فهم الإسلام بعدم عملكم به. إذن فإن خفتم فصلوا رجالا، جمع رجلان أو رجل وهو الذي يمشي على رجليه، أو ركبان جمع راكب على فرس على بعير على غيره. لذلك هذا الدين يسر. وقيل هذا ليست هي صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف لها محلها في سورة النساء، وقيل هذا إشارة للصلاة الإنسان الخائف، وليست الصلاة التي هي في المعركة التي لها صيغ سبعة: إما أن يكون العدو في جهة القبلة، وإما أن لا يكون في جهة القبلة، وإما أن يكون الصلاة رباعية أو غير رباعية. فلذلك يقسم الجيش طائفتين، فطائفة تصلي ركعة ثم تتأخر، ثم تأتي الطائفة الأولى ويصلي بها الإمام ركعة، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ركعة، ثم تتأخر فتأتي الثانية وتكمل لنفسها وترجع وتأتي الثانية وتكمل. وقيل يصلي بالأولى ركعة فتتأخر الثانية إذا كانوا على جهة القبلة، ثم يسجدوا ويتقدموا على الروايات الموجودة. وهذا أكبر دليل على وجوب صلاة الجماعة، وأنها لازمة، أنها فرض، لأنه في وقت المسايفة الله يأمر بها ويأمر بالجماعة في هذا الوقت. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا رجالا وركبانا. وقيل أيضا أن صلاة الخوف تنقص من العدد، يعني صلاة السفر ركعتين، وصلاة الحضر تامة، وصلاة الخوف ركعة. فإذا أمنتم فكملوا الصلاة، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أو فإذا أمنتم من الخوف فاشكروا الله على ما أعطاكم من النعم، وهذا القول الثاني مرجوح، وإنما فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا كما علمتم، يعني بركوعها وسجودها وبطمأنينتها، وبخلاف وقت الخوف فإن ذلك يغتفر. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. ونوقف هذه الدروس المباركة إلى بعد إن شاء الله رمضان، لأنه آخر رمضان الحقيقة كان الصحابة إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره إيش وأيقظ ليله وأيقظ أهله وأحيا ليله. فهذه العشرة التي ستدخل ينبغي لنا جميعا أن نتعرض فيها لليلة القدر، ونتعرض فيها للطاعة، ونرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، لأن وقت قليل. فالحقيقة ينبغي كل واحد منا أن يجتهد فيه، وإن كان طلب العلم لا يقل عن هذا، بل قال بعض العلماء أن طلب العلم أفضل من العبادة. لكن ما دام الحمد لله الوقت مؤاتي لأي وقت يمكن يطلب فيه العلم، وهذا الوقت ينتهي، فينبغي أن نستغل هذا الوقت، ونستغل الأوقات الأخرى في طلب العلم. ولا تنسوا إخوانكم من المسلمين الذين هم في حاجة، تدعو لهم إن الله تعالى يرفع عنهم، لأن المسلمين في حاجة إلى الدعاء وإلى ودعوة المسلم لأخيه عن ظهر غيب مستجابة. والله يقول ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا الله بأفواهنا لم تعصوه بها، قالوا هي دعوة الأخ لأخيه، لأن ما في شخص إلا وعصى بفمه. نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احفظ هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين عامة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.